نقول معنى لم تختفي أي لم تخفي ممكن إيه؟ لا قلنا لم بمعنى لم أي لم نعم شيخ ممكن أقول والمكذب أي كذلك المكذب الرؤيا إيش إلا عن الكافر والمكذب نستطيع أن نقول الذي ينكر الرؤيا إيه ربما الله أعلم ما نقدر نقول هذا جزم المؤلف ولا إلا على رأي من يرى تكفيرهم نعم قلنا يا أخواني نعطيكم قاعدة اللي يريد يروح ينقض الوضوء لا يستأذن لأن إذا استأذن انصرف قلبي إلى أنه يريد أن يسأل أو يجيب نعم نعم أي. أي. سمعتم يقول إن الذين يخرجون من النار من أهل الجنة يقال لهم الجهنميون فيقول نحن ما نرى هذا معيارا ونبزم بالألقاب وهذا يتعب ضمائرهم فكيف ينبزهم أهل الجنة بالألقاب ماذا نقول نقول أولا أنهم يقال لهم ذلك تذكير لهم بنعمة الله وهم يفرحون بهذا ولو قدر أنه ساءهم ذلك يوما من الدهر فسوف يمحى سوف يمحى لأنه ليس في الجنة ما يكدر أبدا نعم نعم أظن أنت من سأل هنا واحد نعم نعم فعليه بالدليل ما عندنا مانع أي إنسان يدعي شيئاً خلاف ظاهر القرآن والسنة فعليه الدليل فيه من يقول النار ناران نار تفنى ونار تبقى وفيه من يقول النار ناران نار حارة ونار باردة أين هذا التقسيم ما عندنا مانع نقبل كل ما قام به الدليل نعم كيف؟ ايش هل الخلاف في ثناء النار يوجد عند بعض إيه؟ لا من اهل السنه نعم الفرق الضاله يقولون النار والجنه تفنى الجهميه ومن لا يرى تسلسل الحوادث في المستقبل يقولون الجنه والنار تفنى وفيها الرجل الذي تلطف واشار اليه ابن القيم وهو العلاف تلطف في الموضوع وقال لا يمكن أن الله يذكر الخلود الأبدي ونقول أنها تفنى ولكن تفنى اللذات والحركات اللذات والحركات كان ابن القيم في النونية ما ظنكم إذا جاء وقت فناء الحركات والإنسان على زوجته من الحور العين كيف يكون يجمد وياه إلى أبد الآبدين وما ظنكم في من رفع اللقمة أو الفاكهة إلى فمه ثم جاء وقت فناء الحركة وهو قد أخذها هكذا وصلت الفم ولا لا لا ما وصلت الآن ما يقدر ينزل ولا يقدر يرفع تبقى الفاكهة ويده دائما وأبدا هكذا يعني شيء يضحك الناس يضحك الناس وكل هذا سببه عدم العلم بالنقل اعتمدوا على عقول فاسدة فظنوا أنها صحيحة نعم انتهى طيب تسمحون لنا في هذا الطريق نخلي الأخوان يقرؤون عشان يتمرون على اللغة العربية نعم اسمه هذا ايش هم عندنا تسميع اليوم ثمانية

وشرط من أكرم بالنبوة. نعم. أما كان الأبلغ أن يقول شرط من اجتبي بالنبوة. من اجتبي؟ الاجتباء ما هو أبلغ من الإكرام؟ لا ما يمنع، ما يمنع الإكرام إذا كان مطلقا، الإكرام المطلق يدخل فيه الاجتباء لا شك. والرسل وصفهم الله بالاصطفاء، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إيش؟ والله الأخ عقيلي يقول اشتراط الذكورة ألا يشكل عليه قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، عرفت؟ يرد أيضا على هذا قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. إيش يقول؟ يرد أيضا، يقول العلماء الوحي أقسام، منه وحي الإلهام، وحي الإلهام، فإذا ذكر الله وحيا إلى من ليس برسول فهو وحي إلهام، فمعنى أوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها، ألهمناها أن ترضعه، وإذا خافت عليه أن تلقيه في اليم، عرفت؟ ليس هذا وحي رسالة. إيش؟ نعم. حديث أليس أثارنا كيف؟ أليس قول ذكر ولا حديث؟ لا، هذا حديث عن رسول في البخاري، لما أخبر أن الفرس ولوا بنت ملكهم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهمت؟ ولا عندي أكثر من هذا. أثر عن إيش؟ في هذا المعنى؟ على كل حديث ثابت في البخاري. وكنت أتوقع أن تورد علي أن قوما ولوا أمرهم نساء وأفلحوا، ها؟ الإنجليز دائما يولون أمرهم امرأة، نعم. ومع الأسف أيضا في تركيا الآن رئيسة الوزراء امرأة، نعم. فيقال الجواب على هذا من أحد وجوه ثلاثة، إما أن يراد بقوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة يعني أولئك القوم فقط، يعني الفرس، يعني هؤلاء لما ولوا أمرهم هذه المرأة فإنهم لن يفلح، وعلى هذا فيكون خاصا، وإذا جعلناه خاصا لم يكن إشكال. الوجه الثاني أن نقول إن هؤلاء النساء لم يتولوا الأمر على وجه الإطلاق، أفهمتم؟ بل اللي يدبر المملكة غيرهن، لكن لهن الرئاسة اسما لا حقيقة. الوجه الثالث أن يقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم، ويكون المراد بالنفي لن يفلح قوم نفي الفلاح التام، فيقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم. في وجه رابع أن يقال هذا، أعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم، هذا بناء على إيش؟ الأغلب والأكثر، هذا بناء على الأغلب والأكثر، وإلا فقد يفلح. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن هذا الحديث، والله أعلم. خلاص.

نعم. الصوم يعني الإمساك عن الكلام. لا، هي قالت هكذا، أما أنت فلا تمسك عن الكلام الواجب، وأمسك عن الكلام الحرام، والأولى أن تمسك عن الكلام اللغو. فالكلام بالنسبة لنا ثلاث أقسام: واجب وحرام ولغو. الواجب يجب أن نتكلم. اي يجوز، يجوز، لكن لا يجوز ان نصوم صوما مطلقا. اعطني منها. اي يلا وزعوا. ذكرتم حفظكم الله ورجحتم في قول عيسى وهو رضيع اتاني الكتاب على التقدير في علمه. نعم. ليش لجأتم الى التقدير مع ان الاول لا مانع منه؟ هل لهم خاصا به؟ هل لهم في قول عيسى وهو رضيع آتاني الكتاب؟ نعم. فرجحتم بالتقدير في علمه. نعم. والأول لا مانع منه أن يكون خاصا به. لا، لأن إذا قلنا إذا رجحنا هذا معناه أنه أننا نمنع منها، ونقول الأصل عدم الخصوصية، هذه من جهة، والأصل أن الله لن يرسل رسولا إلا إذا كان أهلا للرسالة، يتحمل الدعوة ويتحمل الرد من الآخرين. هذا اللي يظهر لنا. نعم. بسم الله ابن آدم عليه السلام، من الذي يبلغ من أبناء آدم؟ ليس هناك شيء يجب الاختلاف، فصاروا يقتلون بأبيهم بدون أي منازع، أي منازع. لكن لما اختلف الناس أرسل الله لهم الرسل، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إينام إينام، لأن ما في مغريات، الناس بدائيين توم. نعم. هل المقام المحمود ما ذكره بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش؟ هذا إن صح فهو من المقام المحمود لا شك، إذا صح فإنه من المقام المحمود. ما يكون إدريس نبي ولذلك نجعله يعني قبل نوح؟ لا، قال الله تعالى: وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب. وإدريس رسول، كل من ذكر في القرآن فهو رسول، عرفت؟ إيه، غير الياس. لكن الظاهر لنا والله أعلم أنه من بني إسرائيل، لأن الله ذكر إدريس بعد ذكر إسماعيل في سورة مريم. نعم. هل يحكم بأن أكثر الأنبياء والرسل كانوا في بني إسرائيل أو أرسل بني إسرائيل؟ كيف؟ أكثر الأنبياء والرسل كانوا من بني إسرائيل. إيه نعم، أكثر الذين أعلم من بني إسرائيل، لكن منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فالعالم الذين في أمريكا وفي أقصى شرق آسيا وغيرهم لا بد أن لهم أن لهم رسلا، لكن لا نعلم. قول تبارك ولما بلغ شده واستوى، فبعضهم يقول أن سبب علم ذكر الله تبارك وتعالى واستوى ليوسف أنه لم يأخذ النبوة حتى بلغ الأجل، أنه إيش؟ لم يكن رسول وعمره 40 سنة قبل ذلك، ما هو التوجيه؟ الظاهر أن هذا ما يعطي اختلاف في الحكم، لأن الغالب أن من بلغ أشده الغالب أنه يستوي ويكمل، لا سيما أن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه تمرن في العمل في دين الملك، وعرف الناس وصبر الناس فيكون مستويا من قبل. نعم انتهى. طيب، العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبوة لها شروط، منها الحرية، فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن العبد مملوك، نعم، هو أصلا مقاد ومملوك لغيره، فلا صح أن يكون قائدا. نعم. ومن حيث الواقع أن الأصل لم يرسل إلا هو. نعم. طيب، يعني إذن نعم تعليل، يعني كذلك أن الحرية اللي تعتبر من الاستكمال بمقابل العبد المملوك، فإن نوع من النقص عند الخلايا. طيب، إذن الحرية لابد منها لأن العبد رقيق مملوك لا يمكن أن يتصرف كما يريد، هذا واحد، ولأنه ناقص في نظر الناس ولا يمكن أن ينقاد الناس لشخص ناقص. كل يقول أنقاد العبد فلان، ما يمكن. نعم نعم، الرقص والكفر صحيح، لكن إذا كان من سلالة مسلمين هذا ينتقل. طيب، الثاني الذكورة، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومن القرآن؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجالا نوحي إليه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. نعم، هذا دليل. التعليل أن النبوة تحتاج إلى قوة وصبر واحتمال لما يقابله من الأمور. نعم، والإنسان يحتمل هذه الأشياء. طيب صحيح. ثم لو قدر مثلا أنها صارت نبي، فالنبي هو الذي يصلي في قومه، يصلي بقومه، فإذا جاءها الحيض صلي ولا ما صلي؟ ما صلي. إذن لا تصح إطلاقا أن تكون نبيا. وهل تصح أن تكون عالما؟ نعم، هنا من النساء من هم علماء. كقوة ما معناها سعيد؟ أن يكون عنده قدرة على أداء الرسالة، بحيث لا يكون مثلاً أشل، ولا يكون أعمى، ولا يكون أصم، ولا يكون أبكم. والعمى ذكرنا فيه تردداً، لكن لا نعلم أن أحد من الأنبياء كان أعمى. لماذا قال المؤلف إن النبوة لا تنال بالكسب والتهذيب والفتوة؟ ذو المنان ردا على من زعم أن النبوة كسب، وأنه يمكن للإنسان أن يهذب نفسه وأن يكون فتى كريما جوادا، نعم، شجاعا. فقالوا إن الإنسان إذا اتصف بهذه الصفات لابد أن يكون نبيا، والجواب أن هذا غير صحيح، وأن النبوة فضل محض من الله عز وجل، لكن الله يعلم حيث يجعل رسالته، فلا يرسل إلا من هو أهل. حقا بلا مين ولا عجاج، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن الإحصاء، منها كلام الله معجز ورى كذا انشقاق البدر من غير انكرى. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السفاري رحمه الله في منظومته: وخصه، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بذاك، أي بكونه خاتم الأنبياء، كالمقام، يعني بذلك المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى يوم القيامة، فإنها يحمد فيه الأولون، يحمد فيه الأولون والآخرون. قال: وبعثه لسائر الأنام. هذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه بعث لسائر الأنام. والأنام هم الخلق. قال الله تعالى: والأرض وضعها للأنام، أي للخلق، فهو مبعوث لجميع الخلق المكلفين.